اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت يا الله، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت يا ربي لا إله أنت، اغفر لنا.